ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن لما لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد قال حدثني مولى بن عياش عن أبي بحيرة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد مولى بن عياش عن أبي بحيرة بحرية وعن أبي بحرية واسمه عبد الله بن قيس التراغمي عن أبي الدرداء به. قال الترمذي: ورواه بعضهم عنه فأرسله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، في مسند الإمام أحمد من حديث زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه، فالله أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا وكيع قال حدثنا فرج بن فضالة عن أبي سعد الحمصي قال عن أبي سعيد الحمصي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه. اللهم اجعلني أعظم شكرك أعظم شكرك وأتبع نصيحتك وأكثر ذكرك وأحفظ وصيتك. ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى عن وكيع عن أبي فضالة الفرج بن فضالة عن أبي سعيد الحمصي عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثله وقال غريب. وهكذا رواه الإمام أحمد أيضا عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن فرج بن فضالة عن أبي سعيد المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. وقال الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس قال سمعت عبد الله بن بسر يقول جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فمرني بأمر أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ورواه الترمذي وابن ماجة منه الفصل الثاني من حديث معاوية بن صالح به. وقال الترمذي حسن غريب. وقال الإمام أحمد حدثنا سريج قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث قال إن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر الله حتى يقول مجنون. وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر الله ذكرا كثيرا حتى يقول المنافقون تراءون. وقال الإمام أحمد قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم مولى بني هاشم قال حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي قال سمعت أبا الوازع جابر ابن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه. فقال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر في السفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال. وقال وسبحوه بكرة وأصيلا فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة جدا. وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك. وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنساء والمعمر وغيرهما ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محي الدين النووي رحمه الله، وقوله وسبحوه بكرة وأصيلا أي عند الصباح والمساء، كقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وقوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هذا تهييد إلى الذكر أي إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم، كقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة، حكاه البخاري عن أبي العالية، ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه، وقال غيره الصلاة من الله الرحمة. وقد يقال، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد يقال لا منافاة بين القولين والله أعلم. أما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس، القولان يعني ذكر الله الذاكر ورحمته إياه، لا منافاة بين الأمرين، بين أن يذكره الله أي نعم في نفسي أو في الملأ أو في الملائكة ويرحمه. اللهم صل وسلم على رسوله، اللهم ارحمنا برحمته. أما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار، كقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. وقوله ليخرجكم من الظلمات إلى النور أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم، يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. وكان بالمؤمنين رحيما أي في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم من الطغام. وأما رحمته بهم في الآخرة، الطغام قال هنا أراذل الناس وأوساخهم، نعم الطغام الهمج الذين لا يعقلون ولا يسمعون. وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني، وسعت فأخذته، فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار قال فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا والله لا يلقي حبيبه في النار. نعم، يعني الله ألطف بعبده من الوالدة بولدها، وإذا كان هذا عطف الوالدة وأنها ما كانت لتلقيه في النار، فالله سبحانه وتعالى ألطف بعبده من الوالدة بولدها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إسناده على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولكن في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد أخذت صبيا لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته، فقال أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الإشارة إليها. نعم، هذه يعني كأنها حادثة عين، ما كل والدة يعني، إنما هذه التي عطفت على ولدها هذا العطف لن تلقيه في النار، والله ألطف بعبده منها. وقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله الظاهر أن المراد والله أعلم تحيتهم أي من الله تعالى يوم يعني أم سعد لما كانت تحضه على الكفر بعد أن أسلم وأضربت عن الطعام وقالت لا آكل حتى أموت فتعير بي، لو طاوعها لا ألقته في النار. يعني ما أي نعم. وقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله الظاهر أن المراد والله أعلم تحيتهم أي من الله تعالى يوم يلقونه سلام أي يسلم عليهم، كما قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي بعضهم بعضا بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة، واختاره ابن جرير. قلت وقد يستدل بقوله تعالى وقد يستدل له بقوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقوله وأعد لهم أجرا كريما يعني الجنة وما فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن لا إله إلا الله، بأن يقول لا إله إلا الله، بأن يقول لا إله إلا الله. الملة العوجاء الشركية التي تميل عن التوحيد، فإذا أقامها بشهادة أن لا إله إلا الله، بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا. وقد رواه البخاري في البيوع عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي به، ورواه في التفسير عن عبد الله قيل ابن رجاء وقيل ابن صالح عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو به، ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبد الله بن رجاء عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجيشون به. وقال البخاري رحمه الله في البيوع، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام، وقال وهب بن منبه إن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعيا أن قم في قومك بني إسرائيل، فإني منطق لسانك بوحي، وأبعث أميا من الأميين، أبعثه مبشرا ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئ من سكينته، ولو يمشي على القصب لم يسمع من تحت قدميه، أبعثه مبشرا ونذيرا لا يقول الخنا، أفتح به أعينا كمها وآذانا صما وقلوبا غلفا، أسدده لكل أمر جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة منطقه، والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه، والحق شريعته، والعدل سيرته والهدي إمامه، والإسلام ملته نعم، وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة إيه أو الخمالة نعم الخمالة نعم، وأعرف به بعد النقرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة، وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، موحدين مؤمنين مخلصين، مصدقين لما جاءت به رسلي، ألهمهم التسبيح والتحميد والثناء والتكبير والتوحيد في مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم، يصلون لي قياما وقعودا، ويقاتلون في سبيل الله صفوفا وزحوفا، ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفا، يطهرون الوجوه والأطراف، ويشدون الثياب في الأنصاف، يعني ما يسبلون، قربانهم دماؤهم، وأنا جيلهم في صدورهم يعني يحفظون القرآن. نعم. رهبان بالليل. رهبان بالليل ليوث بالنهار، وأجعل في أهل بيته وذريته السابقين والصديقين والشهداء والصالحين أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون. أعز من نصرهم وأؤيد من دعا لهم، وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو بغى عليهم أو أراد أن ينتزع شيئا مما في أيديهم. نعم. أجعلهم ورثة لنبيهم ورثة لنبيهم والداعية إلى ربهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوفون بعهدهم. أختم بهم الخير الذي بدأته بأولهم، ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا رواه ابن أبي حاتم عن وهب المنبه اليماني رحمه الله. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح، قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد ابن عبيد الله العزرمي. العزرمي. نعم. عن شيبان النحوي أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقد كان أمر عليا ومعاذا أن يسير إلى اليمن، فقال: انطلق فبشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، إنه قد أنزل علي. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البزار البغدادي عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العزرمي بإسناده مثله، وقال في آخره: فإنه قد أنزل علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة ونذيرا من النار، وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنهم، وسراجا منيرا بالقرآن. وقوله شاهدا أي لله بالوحدانية، وأنه لا إله غيره، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كقوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله تعالى ومبشرا ونذيرا أي بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب، ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب. وقوله وداعيا إلى الله بإذنه أي داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك. وسراجا منيرا أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق، كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاني. وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه، ودع أذاهم أي اصفح وتجاوز عنهم، وكل أمرهم إلى الله، فإن فيه كفاية لهم. ولهذا قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

الواحد ما يدعي ربه إلا بواحد مطوف ولا واحد مزور، لا نعم، بل إذا أجبه الدعاء وهو يدعو مقدم بهم ويدعو لهم جميعا ولا يخص نفسه ويؤمنون مثل ما قال الشيخ عبد الحافظ، والله أعلم.